السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا نزال في باب دعوات النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن أبي سفيان ويزيد عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، هذه دعوة عظيمة كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر منها ويداوم عليها، كما في هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه، وكما في حديث أم سلمة رضي الله عنها، وحديث عائشة رضي الله عنها، وغيرهما من الأحاديث التي تروى عنه صلى الله عليه وسلم. وكان تارة يقول: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك، رواه مسلم. وجاء في حديث أم المؤمنين أم سلمة أنها قالت: يا رسول الله، ما لأكثر دعائك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك؟ قال: يا أم سلمة، إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله، فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ. فتلا معاذ ابن معاذ أحد رواة الحديث: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، رواه الترمذي. وهذا المعنى مقرر في القرآن الكريم في آيات كثيرة، كقوله تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فقلوب العباد بيده سبحانه، يقلبها كيف يشاء ويصرفها كيف يشاء. ومن دعوات أولي الألباب المذكورة في القرآن: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فجدير بكل مسلم أن يحرص على الإكثار من هذا الدعاء، لا سيما مع كثرة الفتن وتنوع الصوارف وكثرة تقلبات القلوب بسبب ما تلقى من فتن الدنيا وشهواتها وملذاتها وصوادها وصوارفها، ونفس أمارة بالسوء، وقرناء شر، وخلطاء فساد. حتى قال الحسن البصري رحمه الله: لست أعجب ممن هلك كيف هلك، إنما أعجب ممن نجا كيف نجا. وذلك لأن المغريات والصوارف والصواد متعددة، فيحتاج العبد أن يلجأ إلى الله عز وجل لجوءا صادقا، وأن يكثر من هذا الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. قد جاء في بعض المصادر التي خرجت هذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه كالترمذي وابن ماجة وغيرهما ذكر زيادة مهمة، وهي أن أنسا رضي الله عنه قال: فقلت: يا نبي الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. وهذا سؤال عظيم، فأنس رضي الله عنه يبين أن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء به قد وجد منهم، وصدقوه واعتقدوا أن دينه هو الدين الحق، وتيقنوا أنه الدين الذي لا يقبل الله دينا سواه، وعرفوا ذلك تماما، واقتنعوا به وقبلوا ورضوا به، وأصبح الإسلام دينهم. فهل يخاف عليهم بعد ذلك؟ قال أنس: فهل تخاف علينا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. قد قال الله عز وجل في القرآن الكريم: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وعليه فالمؤمن يجمع بين إحسان في العمل والعبادة وخوف من تقلبات قلبه وتغير أحواله وتأثره بالفتن، بينما المنافق يجمع بين إساءة في العمل وأمن من مكر الله، كما قال الحسن البصري رحمه الله: إن المؤمن جمع إحسانا وشفقة، وإن المنافق جمع إساءة وأمنا، رواه ابن المبارك في الزهد. فحال المؤمن مع إيمانه أنه يجاهد نفسه دائما على تحصيل كمال الإيمان وبلوغ عالي رتبه ورفيعها، وفي الوقت نفسه يبقى خائفا. وقد جاء في الأثر عن عبد الله بن أبي مليكة رحمه الله، وهو من علماء التابعين، يصف حال الصحابة رضي الله عنهم، قال: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. أخرجه البخاري في صحيح معلقة. وهذا من كمال إيمانهم وشدة خوفهم وعلمهم أن الأمور كلها بيد الله. ومن خاف على نفسه النفاق وهو يدرك خطورته وعواقبه، فإنه يلجأ إلى الله ويسأله أن يعيذه منه. وها هو إمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام يقول في دعائه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. قال إبراهيم التيمي رحمه الله: من يأمن البلاء بعد خليل الله إبراهيم؟ فإذا كان إمام الحنفاء خاف من البلاء وسأل الله عز وجل أن يجنبه الشرك وأن يجنب بنيه، فكيف بغيره؟ وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول في صباح كل يوم ومساء 3 مرات: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت، رواه أبو داود. وسيأتي عند المصنف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. فقال أبو بكر رضي الله عنه: وهل الشرك إلا من جعل مع الله إلها آخر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، للشرك أخفى من دبيب النمل. ألا أدلك على شيء إذا قلته ذهب عنك قليله وكثيره؟ قال: قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. وعلى المسلم أن يتأمل فيما أفاده ما تقدم من أهمية الالتجاء إلى الله عز وجل في النجاة من الشرك والكفر والنفاق والبدع والمعاصي والضلال، فإنه لا نجاة له منها إلا إذا نجاه الله، ولا سلامة إلا إذا سلمه الله. قوله: يا مقلب القلوب، فيه أن القلوب تتقلب بتقليب الله لها، فهو جل وعلا يقلبها كيف يشاء عن علم وحكمة. قوله: ثبت قلبي على دينك، أي اكتب لقلبي الثبات على الدين، السلامة من الفتن والتقلب. وجاء بلفظ آخر عند مسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك، أي اجعل قلوبنا منصرفة إلى الطاعة مقبلة عليها. فهذه دعوة عظيمة يحتاج إليها كل مسلم كما تقدم، بل يحتاج إلى أن يكثر منها. قوله: على دينك، أي الذي أنزلته ورضيته لعبادك، ففيه إقرار من السائل بأن الدين الذي يخضع له ويمتثل وينقاد هو دين الله الذي أنزله على رسله وأنبيائه ورضيه دينا لعباده، كما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وفي الحديث فوائد، منها بطلان التألي على الله وتحريم القول عليه سبحانه بلا علم، كأن يقول قائل: والله لا يغفر الله لفلان، والله لا يرحم الله فلانا، أو لا يدخله الجنة، فهذا المتألي يقال له إن القلوب بيد الله يصرفها كيف يشاء، فقد يكون القلب من أشد القلوب طغيانا وانحرافا وضياعا وضلالا، ويكتب الله سبحانه وتعالى له هداية وصلاحا وتحولا. وقد جاء في الحديث: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، رواه البخاري ومسلم. فقد يعيش إنسان حياته كلها كافرا أو يقضي عمره كله فاسقا، ثم يكتب الله جل وعلا له الهداية في أواخر أيامه تفضلا منه سبحانه وتكرما. قد أورد ابن كثير رحمه الله عند تفسير قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، حديثا مطولا رواه الإمام أحمد، قال حدثنا إسحاق بن يوسف قال حدثنا أبو جناب عن زادان عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما برزنا من المدينة إذا راكب يوضع نحونا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كأن هذا الراكب إياكم يريد. قال: فانتهى الرجل إلينا فسلم فرددنا عليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أين أقبلت؟ قال: من أهلي وولدي وعشيرتي. قال: فأين تريد؟ قال: أريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقد أصبته. قال: يا رسول الله، علمني ما الإيمان؟ قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال: قد أقررت. قال: ثم إن بعيره دخلت يده في شبكة جردان فهوى بعيره وهوى الرجل فوقع على هامته فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علي بالرجل. قال: فوثب إليه عمار بن ياسر وحذيفة فأقعدا، فقال: يا رسول الله، قبض الرجل. قال: فأعرض عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما رأيتما إعراضي عن الرجل؟ فإني رأيت ملكين يدسان في فيه من ثمار الجنة، فعلمت أنه مات جائعا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا والله من الذين قال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال: ثم قال: دونكم أخاكم. قال: فاحتملناه إلى الماء فغسلناه وحنطناه وكفناه وحملناه إلى القبر. قال: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس على شفير القبر، قال: فقال: ألحدوا ولا تشقوا، فإن اللحد لنا والشق لغيرنا. فكانت حياة هذا الرجل كلها على الكفر، ولم يدخل في الإسلام إلا لحظات معدودة، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: دونكم أخاكم، أي في الإسلام رضي الله عنه. وجاء في بعض الروايات أنه قال: أسمعتم بالذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فإن هذا منهم، رواه ابن أبي حاتم في تفسيره. وفي رواية قال: هذا ممن عمل قليلا وأجر كثيرا، رواه أحمد. فهذا كله يبين أن الأمر لله من قبل ومن بعد، وأنه هو الذي يتولى قلوب عباده فيتصرف فيها بما يشاء، لا يمتنع عليه شيء منها، وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه هو الذي جعل المؤمن مؤمنا والمصلي مصليا والمتقي متقيا، وجعل أئمة الهدى يهدون بأمره وأئمة الضلال يدعون إلى النار، وأنه ألهم كل نفس فجورها وتقواها، وأنه يهدي من يشاء بفضله ورحمته ويضل من يشاء بعدله وحكمته، وأنه هو الذي وفق أهل الطاعة لطاعته فأطاعوه ولو شاء لخذلهم فعصوه،